في من قدر على الحج فلن يحج من المسلمين فيضرب عليه الجزية، لأن من قدر على الحج فلن يحج دل على أنه غير مهتم بالإسلام، وإنما الخلاف في التراخي، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي، كلام أو خلاف بين أهل العلم، لكن سائلتنا ترغب الحج طيب. وتريد أن تصل إلى غرضها طيب. فنصيحتي لزوجها أن يعينها على ذلك وأن تستعين هي بالله جل وعلا ثم بمن يؤثرون على زوجها من أهله وأهلها، فلعل الله أن يهيئ لها تيسير ما تصب إليه وهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول عن نفسها: التائبة إلى الله وطالبة مغفرته لام لام لام. ذيلت الرسالة بقولها: أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ صالح الحيدان. ورسالتها بدأتها بما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ صالح الحيدان، أرجو التفضل بالإجابة على أسئلتي وجزاكم الله خير جزاء أنتم وفضيلة الشيوخ الأكارم والإخوة مقدمي البرنامج. السؤال الأول: عمري الآن 27 عاما وقد بلغت سن التكليف في 15، ولم أصلي ولم أصم شهر رمضان إلا منذ عامين بعد أن من الله علي بالتوبة لوجهه الكريم، أي 10 سنوات لم أكن أصلي ولم أصم، ماذا علي أن أفعل لأكفر عن ذنوبي العظيمة؟ أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله في الدنيا قبل الآخرة، هل أبدأ بقضاء الصوم علما بأن إفطاري كان تهاونا وكسلا وعمدا؟ إنني أتألم أشد الألم، وهل علي كفارة وما هي إن وجدت؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب. وثبت في الصحيح من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث الثابت أن الله جل وعلا في الصحيح أن الله جل وعلا ينزل في كل ليلة في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. إن ربنا أيها السائلة أيها السائلة وأيها المستمع الكريم في كل مكان جواد كريم غفور رحيم يحب أن يرحم عباده، ولذلك ثبت في الصحيح أنه أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من المتعرض للهلاك، وذلك أنه جل وعلا عفو جواد كريم. أما ما ذكرته أيها السائلة أيها السائلة من التفريط والإضاعة والغفلة، فأحمد الله أن تداركك قبل الارتحال عن الدنيا، فأيقظ منك الضمير بعد غفوته، ونبه نفسك قبل بعد طول ثباتها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد جاء في القرآن الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنيئا للتائبين في كل وقت، هنيئا لهم سعة رحمة الله، هنيئا لهم اللطف المتواصل من الله جل وعلا. أما قضاء هذه المدد من صوم وصلاة فمحل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن على من ترك الصلاة الصلوات أو الصوم أن يقضيها، ولكن التحقيق من كلام المحققين والذي هو الحق أن من تعمد ترك الصلاة حبط عمله، ومن حبط عمله كيف يطلب منه أن يقضي ذلك الشيء الذي حبط؟ وحبوط العمل إنما يكون بالكفر، وترك الصلاة محبط للعمل. فإذا لم يكن قد عمل شيئا أصلا فإنه يبقى قد ترك الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن كما ذكرت لا أراه يجب على أحد القضاء من الصلوات أو الصيام، وإنما الإكثار من الطاعة والفرح بهداية الله والسرور بالتوفيق للتوبة. فإن كثيرا من الناس يتقلبون في ظلمات الجهل ويسبحون في غمرات الضلال، فلا تزيدهم الأعمار إلا عمى، ولا تزيدهم كثرة المصائب إلا بعدا عن الله جل وعلا وعن طاعته. فمن وفق للتوبة فليحمد الله، فإنما ذلك من توفيق الله جل وعلا ولطفه، وهو اللطيف الخبير. أرى لك أيتها السائلة أن تكثري من الطاعة ومن النوافل دون أن تشق على نفسك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا تشقوا على أنفسكم وتحملوها على الملل من طاعة الله، وإنما أدوا من الأعمال ما تنشطون له حتى تبقى نفوسكم مقبلة على طاعة الله، وحتى تبقى محبة الطاعة مستقرة في نفوسكم. فكلما أكثر الإنسان الندم على الماضي والعزم على ألا يعود للمعاصي ولزم الجادة وعض على الدين بالنواجذ، فهذا حري أن يثبته الله جل وعلا وأن يحفظه وأن يصونه. فلا أرى عليك أيتها السائلة قضاء شيء مما ذكرته من تلك السنوات من صوم أو صلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذن ملخص ما تفضلتم به شيخ صالح هو أنه لا يجب على السائلة قضاء الصلوات التي تركتها هذه الأعوام العشرة، ولا قضاء الصوم الذي تركته، وإنما إذا ذكرت توبتها فرحت بذلك وحمدت الله، وإذا ذكرت تفريطها أسفت واستبشرت بأن الله لم يتركها لنفسها حتى تضل وتضيع مع الضائعين، بل أيقظ ضميرها وردها إلى صراطه المستقيم. جزاكم الله خيرا. والله جزاكم الله خيرا. أختنا لها سؤال آخر تقول فيه: لقد أخذت عدة كتب إعارة من مدرستي ومعلمتي، ولقد تهاونت بها وأعجبت بما فيها ولم أرجعها للمعلمة وهي لم تطلبها مني، ومضى عليها الآن 5 سنوات، وإنني أتعذب عذابا كبيرا ويعلم الله بذلك. ماذا علي أن أفعل؟ وإنني أخجل أن أعيدها للمعلمة. أرجو أن تتفضلوا بتوجيهي جزاكم الله خيرا. لا ينبغي للإنسان أن يخجل من رد الحق إلى أهله، ولا أن يتوانى في ذلك، بل يحمد الله على هذا الندم وليبادر بالرد. ولا تعدم العاقل الحيلة، بل الحيلة إن شاء الله متوفرة، والاحتيال للتوصل إلى إرضاء القريب والصديق والمعلم تساعد على ذلك. لن تعدني أيتها السائلة أن تجدي وسيلة ترغين بها معلمتك وتردين عليها الكتب التي أخذتها منها. يجب على المرأة الإنسان أن يرد ما يستعير إلى المعير، لأن الأمر العارية أمر عظيم، بل اختلف أهل العلم في أمر العارية، هل تقطع يد المستعير إذا لم يرد العارية، وهل يلحق بالسرقة؟ ورد ذلك في الحديث الصحيح في بعض رواياته في قصة المرأة التي كانت تستعير وفي رواية تأخذ. فأمر العارية وجحدها، أمر العارية وجحدها قريب من السرقة، والتومة من مثل هذا الذنب أمر متعين، بادر قبل فوات الأوان، وإياك والخجل، فإن الخجل المضر هو الذي يمنع من رد الحقوق إلى أصحابها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لا أدري لماذا الكتب بالذات هي أكثر ما يتعرض لمثل هذا الموقف. هذه قصة قديمة وطريق سلكها كثير من المتقدمين، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يمتنع من إعارة الكتب، بل وربما قالوا أبياتا في ذلك لا تحضرني الآن فيما يتعلق بمنع إعارة الكتب. والسبب في هذا أن الكتب فيها مادة كريمة وهي علم، ويرى الإنسان إذا استعار كتاب أنه يستفيد منه، فيعلل النفس ويغالطها ويسوف. وأعرف شخصا استعار منه شخص كتابا أو جزءا من كتاب ذي أجزاء، ومرت له يمكن أكثر من 26 عاما، أكثر من 26 عاما دون أن يرد إليه ذلك الجزء، فبقي الكتاب مخروما عند صاحبه، فلم يستفد هذا من الكتاب بكامله، ولم يستفد المستعير من الكتاب بكامله. وربما يغفل الإنسان عن العارية وعن ردها، لكن على الإنسان أن يهتم بذلك غاية الاهتمام، ليصل من سؤال المحاسب عن الدقيق والجليل، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من الرياض، باعثها أحد الإخوة، يقول السائل عبد العزيز المحمد. الأخ عبد العزيز يقول في سؤال طويل: إن لي والدا كبيرا طاعنا في السن، ومعه فقدان الذاكرة، وله الآن حوالي 11 سنة، لدرجة أنه لا يعرفنا نحن أولاده، ولا يعرف الوقت ولا المكان، ولكنه والحمد لله لسانه رطب بذكر الله. وقد سألت في وقت مضى هل تجب عليه الصلاة، فقيل لي عليك بتذكيره وأمره، لأن الصلاة لا تشق عليه، ولكني قمت بذلك، ومن التجربة تأكد لي أنه لا يعرف ماذا يقول في الصلاة، ولا يعرف عدد الركعات، ولا يحسن الوضوء. أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء بما يترتب علي أن أفعل نحوه، كما أود معرفة الصيام، هل يجب عليه أم أتصدق عنه، وما مقدار الصدقة؟ مناط التكليف العقل، فإذا زال العقل بجنون أو اختلاط زال التكليف، وربنا أرحم الراحمين، لا يكلف العباد ما لا يستطيعون. فهذا الشيخ وأمثاله الذين يفقدون الذاكرة لكبر أو لأمر يصيب الإنسان في رأسه وغير ذلك، لا شيء عليهم في صلاة ولا صوم، لأن العاقل هو المكلف، ومن لا عقل له لا تكليف عليه. ولذا ليس عليك أيها السائل شيء فيما يتعلق بأمر صلاة والدك ولا بأمر الصوم الذي عليه، لأن الله لا يكلف النفس إلا ما تستطيعه، ولا يعلق الأحكام إلا على العقلاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لي سؤال آخر. الأخ عبد العزيز يقول هذا، هل زكاة الفطر تخرج بالمكان الذي يصام فيه مثلا؟ إذا كنت أسكن في الرياض وصمت بالرياض وأنا من أهل القصيم ولي قرابة بالقصيم يستحقون هذه الزكاة، هل لي أن أخرجها بالقصيم أم لا؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. الذي عليه عامة كلام أهل العلم أن زكاة الفطر في بلد الصائم وأن زكاة المال في بلد المال، لكن لا حرج على الإنسان أن ينقل الصدقة، صدقة المال أو الفطر، إذا كان يعلم ناسا مستحقين يعرف حقائق استحقاقهم وشدة حاجتهم. أما إذا عرف في بلده التي هو فيها من هو أحوج إلى هذه الصدقة ممن سوف يبعثها إليه فلا يجوز له بعثها إليه. كزكاة المال لا يحل لك أن تعطيها أحدا وأنت تعلم غيره أحوج منه في بلدك، فلو بعثت بزكاة مالك إلى فلان القريب لك وأموره ليست كأمور فلان الذي تعرف حقيقته، بل فلان الذي تعرف حقيقته على قدر كبير من الفاقة، فإنه لا يحل لك أن تتصرف في زكاة المال تصرفا مطلقا، وإنما يحل لك أن تجتهد في البحث عن مستحقها ولا تكلف فوق ذلك. أما أن تعلم من هو أعظم استحقاقا ومن هو أشد فقرا ثم تدعه وتبحث عن غيره من أجل المحاباة فهذا لا يحل. فصدقة الفطر إذا كنت تعلم أن ذوي قرابتك في القصيم أكثر حاجة ممن تعرفهم في الرياض فلا حرج عليك في ذلك أن تبعثها لمن تعرف فاقتهم، وإن كان من تعرفه في الرياض أكثر فاقة فلا يحل لك تجنبه وإرسالها لمن سواه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من عدن هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف يا ألف شين، أخونا له سؤال يقول فيه: بدأت أصلي وأصوم عند بلوغي سن الاحتلام تقريبا، ولكن وفي أول شهر رمضان أصادفه لم أصم سوى نصف هذا الشهر وأفطرت النصف الآخر، علما بأنني كنت أجهل حديث الرسول عن عدم قبول صيام المرء مدى الدهر إذا أفطر دون عذر، وكنت أجهل كذلك في نفس الوقت الكثير عن أركان وشرائع الإسلام، فهل علي الإثم وعدم قبول أي صيام لي مدى الدهر؟ وجهوني، جزاكم الله خيرا. ليس الأمر كما ذكرت، وإنما الحديث الوارد على ما فيه من الضعف، من أفطر يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. وليس في الحديث أن الإنسان إذا أفطر يوم من رمضان لا يقبل منه صوم الدهر كله، فليس هذا واردا أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الذي ذكرت على ما فيه من الضعف هو الوارد. وبالتالي فلا حرج عليك إن شاء الله، وإنما عليك أن تحرص غاية الحرص على التمسك بدينك والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما تلاقيه في سبيل ذلك، لعل الله أن يهدي على يديك خلقا من عباده فتفوز إن شاء الله بثواب الدنيا والآخرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله هادي المجشي فيما يبدو من خميس مشيط يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه يا أخي يخبر الله جل وعلا عن هذه الأمور، الدنيا متاع وزينة هذا المتاع المال والبنون، هذا هو العام الغالب، فإن من له بنون ولا مال له يشعر بشيء من الخسرة، ومن له مال ولا بنون له يشعر بشيء من الخسرة، من سوف يترك هذا المال له ومن سوف يعمل؟ كلما تذكر جمعه المال وتذكر أنه لا أحد له يرثه عنه أحس بشيء من الخسرة، فإذا جمع له الله جل وعلا المال والبنين شعر بتوفر الزينة عنده. لكن الذي يبقى أثره ولا يزول نفعه إنما هي الأعمال الصالحة هي التي خير، وأما هذه الدنيا فهي متاع ومحل تفاخر وتكاثر، محل تفاخر وتكاثر وزينة. والعبرة بالجواهر لا بالزينة فقط، فالعبرة بالأعمال الصالحة، فهي التي تنفع الإنسان في الدنيا لندافع الله عنه، وتنفعه في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه الزينة لا تنفع في الآخرة إلا من عرف حق الله فيها وأدى ما يجب عليه نحوها، فرع البنين ووجههم وجهة الحق وسيرهم سيرة الصالحين، وعرف حق الله في ماله فأدى منه للفقراء والمساكين وبذل في وجوه البر والإحسان، عند ذلك يكون قد جمع الله له بين زينة الدنيا والآخرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.